حصريا على أنغامي. في شي جواتي مش عادي مقلقني عليك، هي أول مرة يا عمري أنا بشعر. حصريا على أنغامي. وش الطرقات مسكرة كل حواليك، بدفع دماتي روحي وحياتي إلك وحياتي تأوصل لعيك. ما بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق، حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق. ما بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق، لك حبك وحده على أنغامي. بقدر خبيك بقلبي وارمي مفتاحه، أوجاع الدنيا اعتبريهن بوجودي راحوا، العشاء اللي مثلي ومثلك حلن يرتاحوا، بدفع دماتي روحي وحياتي إلك وحياتي تأوصل لك. على أنغامي. ما بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق، حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق.